والله والله والله ما كنت نعرف تبعك تبعك غريتني غريتني وكويتني من ندم عشنا كاين كتير وانا سبعك نحميك ونرضى الضرب وستكني ولبستني خاتم ذهب في صبعك وبكيت شاري من بعد ما بعتين والله والله والله والله والله ما عاد انسى فيك يا بنت الناس صباح مضمون شوف ليش